وفي يدك الأمم يا امرأة حار بها الكلم تبنين الدنيا في كبد للمجد وثغرك يبتسم أنت وفي يدك الأمم يا امرأة حار بها الكلم تبنين الدنيا في كبد للمجد وثغرك يبتسم الأجيال لروعتها يقف الإجلال ويحترم وجه الدنيا أنت إليه عينان يرى بما وفر باسمة الروح وإن جرحت يقطف من بسمتها الحلم دفء الأحلام يفوح بها ويزول وينهزم الألم كعبة حب من بشر تمشي للخلد بها القدم أعليت جبين حضارتنا قد تمت بيديك النعم يا نون النسوة لا جزعا جهلوك وأنت لهم نسم لضياعك كلا وإليك نعم نعم نعم نعم, نعم